يقول ابن جسده رحمه الله تعالى في سوره آل عمران: وتعلمون ثم محرك والسرا وشد كلبا وارفعوا لا يامرا حرم حلا رحبا لما فاكسر فدا اتيتكم يقرا اتينا ماذا آتيتكم يقرى آتينا مبا لما آتيتكم يقرى آتينا مبا وتعلمون ضم حرك واكسرا وشد كنزا وارفعوا لا يأمرا حرم حلا رحبا لما تكسر فدا آتيتكم يقرى آتينا مبا ويرجعون عن ظبا يبغون عن حما وكسر حد عن شفا ثمن ما يفعلون يكفر صحب طرى خلقا يضر اكسر اكسرزز اوصلا اكسرزز اوصلا حقا وضم اشدد لباق واشددوا منزلين منزلون كبروا ومنزل عن كم مسومين لم حق اكسر الواو وحذف الواو عن من قبل سارعوا وقر حلقوا حذم صحبة كائن في كأي دل دم صحبة كائن في كأي دل دم صحبة كائن في كأي دل دم قاتل ضم اكسر بقصر او جفا قاتل ضم اكسر بقصر او جفا حقا وكله حما ويرشى شفا انس ويعملون ضم شفا اكسري ضما هنا في متم شفا اري وحيث جاء صحب اتى وفتح ضم يغل والضم حلا نصر دعم ويجمعون عالم ما قتلوا شد لدى خلق وبعد كفلوا كالحج والاخر والانعام دم كم وخلق يحسبن لام وخاطبا ذا الكفر والبخل فلم وفرح ظهر كفى واكسر وان لله هم يحزن في الكل اطموما يحزن في الكل اطموما مع كسر ضم اما الانبياء فما مع كسر ضم اما الانبياء فما يا يميد ضم افتح وشدده ضعا يميد ضم افتح وشدده ضعا شفا معا يكتب يا ودهلا قتل ارفع يقول يا فز يعمل حق وفي الزبر بالبا كملوا وبالكتاب الخلف رز يبين ويكتمون حبر صف ويحسبا غيب وضم الباء حبر قتلوا قدم وفي التوبة أخر يقتلوا شفا يغرنك الخفيف يحطما أو نرين استخفا نذهبا أو نرين ويستخفا نذهبا وقف بذا بألف غص وتمر شدد لكن الذين كالزمر. شرح هذه الأبيات. عمرو بن الجزري رحمه الله تعالى أنا آتيتكم يقرى آتينا مدى ومعنى هذا أذكر أولا قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: وتعلمون ضم حرك واكسرا وشد كنزا وارفعوا لا يأمرا حرم حلا رحبا. والمعنى أن المشار إليهم بقوله حرم حلا رحبا وهم نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو والكسائي قرأوا بالرفع في قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، بالرفع. وغيرهم قرأ: ولا يأمركم بالنصب على معنى ولا له أن يأمركم، والضمير يعود على بشر. وارفعوا لا يأمر حرم حلا رحبا لما تكسر فدا، آتيتكم يقرى آتينا مدى، لما تكسر فدا. والمعنى أن المشار إليه بالتاء من فدا وهو حمزة قرأ قوله تعالى: لما آتيتكم، قرأ لما آتيتكم. لما اللام حرف جر، وما مصدرية، إذ التقدير لإتياني إياكم ببعض الكتاب وبعض الحكمة. وباقي القراء قرأوا لما آتيتكم. اللام لام الابتداء أو لام القسم، وما شرطية منصوبة في محل نصب بكلمة آتيتكم هكذا. وهذا هو معنى قوله لما تكسر فدا آتيتكم يقرى آتينا مدى. ومعنى هذا أن المشار إليهما بكلمة مدى وهما نافع وأبو جعفر قرأوا لما آتيناكم بنور العظمة، وقرأ باقي القراء لما آتيتكم بتاء المتكلم، والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى. آتيتكم يقرى آتينا مدى. ويرجعون عن غضا يبغون عن حما. ومعنى هذا في قوله تعالى: وإليه يرجعون، قرأت بياء الغيبة للمشار إليهما بقوله عن غضا، وهما حفص ويعقوب، إلا أن يعقوب قرأ بالبناء للفاعل وإليه يرجعون، وقرأ حفص بالبناء للمفعول وإليه يرجعون، وقرأ باقي القراء وإليه ترجعون بتاء الخطاب. وهذا يبين الالتفات، والالتفات هو سر من أسرار البلاغة. يبغون عن حما في قوله تعالى: أتغير دين الله يبغون، قرأت هكذا يبغون للمشار إليهم بقوله عن حما، وهم حفص عن عاصم وأبو عمرو ويعقوب. وقرأ باقي القراء أيضا: أتغير دين الله تبغون، والضمير يعود على ما قبل ذلك. وهذا هو معنى قوله ويرجعون عن ضبا يبغون عن حما. وكسر حج عن شفا ثمن. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله عن شفا ثمن، وهم حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلق العاشر وأبو جعفر، قرأوا ولله على الناس حج البيت بكسر الحاء، وقرأ باقي القراء ولله على الناس حج البيت بفتح الحاء. ثم قال: ما يفعلوا لن يقفروا صحب طلا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله صحب طلا خلفا، وهم حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر ودوري أبو عمرو بخلف عنه قرأوا وما يفعلوا من خير فلن يكفروه بالياء بياء الغيبة، والضمير يعود على قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة هكذا. وقرأ باقي القراء ومعهم الدوري في الوجه الثاني بالخطاب وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، والضمير يعود على هذه الأمة في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس هكذا. ما يفعلوا لن يكفروا صحب طلا خلفا يضرت مثل رجز أو صلا حقا. ومعنى هذا في قوله تعالى لا يضركم كيدهم شيئا قرأت لا يضركم بكسر الضاد وجزم الفعل، لا يضركم جوابا للشرط. والذي قرأ بهذه القراءة المشار إليهم بقوله أوصلا حقا وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، وقرأ باقي القراء لا يضركم جوابا للشرط أيضا مع حذف الفاء والتقدير فلا يضركم، على حد قول القائل من فعل الحسنات الله يشكره والمعنى فالله يشكره. إذن يضركم أيضا وقعت جوابا للشرط مع حذف الفاء والتقدير فلا يضركم. وهذا هو معنى قوله يضركم اكترجز أو صلا حقا. وضو مشدد لباقي يعني باقي القراء يقرؤون لا يضركم، وضو مشدد لباقي واشددوا منزلين منزلون كبدوا، والمعنى أن المشار إليه بالكاف وهو ابن عامر الشامي قرأ قوله تعالى أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين من الفعل أنزل أو من الفعل نزل. وقرأ كذلك في سورة العنكبوت إنا منزلون على أهل هذه القرية منزلون من الفعل أيضا أنزل. وقرأ باقي القراء منزلين ومنزلون بالتخفيف هكذا، منزلون من الفعل أيضا أنزل. وهكذا، وهذا هو معنى قوله منزلين منزلون كبدوا. ومنزل عن كم؟ والمعنى في قوله تعالى في سورة الأنعام والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، قرأت هكذا منزل للمشار إليهما بقوله عن كم وهما حفص عن عاصم، والكاف رمز لابن عامر الشامي. وقرأ باقي القراء والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق بتخفيف الزاي، ولكن حفص وابن عامر قرأ بتشديد الزاي منزل. وهذا هو معنى قوله ومنزل عن كم. مسومين لم حق اكثر الواو، والمعنى أن المشار إليهم بقوله لم حقا وهم عاصم وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب قرأوا مسومين بكسر الواو في البناء لاسم الفاعل مسومين، ومعنى هذا أن الملائكة مسومين أنفسهم يلبسون عمائم صفر، وهذه علامات تميزهم عن الناس هكذا. وقرأ باقي القراء مسومين بالبناء للمفعول، ومعنى هذا أن الله تعالى هو الذي سومهم وجعل لهم علامات يمتدون بها عن الناس في غزوة بدر هكذا. وهذا هو معنى قوله مسومين، لم حق اكسر الواو وحذف الواو عن من قبل سارع، ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة عم وهم نافع وابن عامر وأبو جعفر قرأوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم بغير واو على استئناف الجملة، وقرأ باقي القراء وسارعوا بواو العطف عطفا على قوله تعالى وأطيعوا الله والرسول هكذا. وهذا هو معنى قوله وحذف الواو عن من قبل سارع. وقرح قرح ضم صحبة كائن في كأين ثل ضم، وقرح القرح ضم صحبته، والمعنى أن المشار إليهم بكلمة صحبة وهم شعبة وحمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله من بعد ما أصابهم القرح، بضم القاف إشارة إلى عظم الألم. وقرأ باقي القراء إن يمسسكم قرح، وأيضا من بعد ما أصابهم القرح بفتح القاف، وهذا إشارة إلى القرح المفتوح، الجرح المفتوح والجراح المفتحة هكذا. وقرح القرح ضم صحبته كائن في كأين ثل ضم، والمعنى أن المشار إليهما بقوله ثل ضم وهم أبو جعفر وابن كثير قرأ وكأي من نبي قرأت وكائن بإبدال الياء همزة، وعندئذ تكون مدا متصلا. وقد وردت هذه الكلمة كأي مع إبدالها همزة لابن كثير وأبي جعفر، وردت في سبعة مواضع في القرآن الكريم، وكأي من نبي وكائن من دابة وكائن من قرية. والمعروف أن ابن كثير وأبا جعفر يمدان المتصل مدا متوسطا بمقدار أربع حركات، إلا أن أبا جعفر له فيها التسهيل مع المد والقصر ككلمة إسرائيل، أما ابن كثير قرأ وكائن بمقدار أربع حركات هكذا. وهذا هو معنى قوله كأين كائن ثل ضم، وقرح القرح ضم صحبة كائن في كأين ثل ضم. ثم قال قاتل ضم اكسر بقصر او جفا حقا، والمعنى ان المشار اليهم بقوله او جفا حقا وهم نافع وابن كثير وابو عمرو ويعقوب قرأوا وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. قتل بمعنى أنهم قتلوا في سبيل الله جهادا في سبيل الله. وقرأ باقي القراء قاتل معه ربيون كثير، ومعنى هذا أنهم جاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. قاتل ذو مكثر بقصر أو جفا، أو جفا حقا قرأوا قتل، وقرأ باقي القراء قاتل معه ربيون كثير. قاتل ذو مكثر بقصر أو جفا حقا وكله حما، والمعنى أن المشار إليهما بقوله حما وهما أبو عمرو ويعقوب قرأ قل إن الأمر كله لله، برفع كلمة كله على أنها مبتدأ ولله في محل رفع، في محل رفع خبر للمبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع لخبر إن. قل إن الأمر كله لله على حد قول القائل إنما لك كله عندي. وقرأ باقي القراء قل إن الأمر كله لله بنصب كلمة كله على أنها توكيد للأمر، هكذا قل إن الأمر كله لله، وهذا معنى هو معنى قوله وكله حما يغشى شفا أنف، ومعنى هذا أنف شفا، ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا كلمة يغشى بالتأنيث مع الإمالة تغشي طائفة منكم، وهذه إشارة ووصف لكلمة أمل، وكأن قائلا يسأل ويقول ما حكم الأمل، فكان الجواب تغشي طائفة منكم، وقرأ باقي القراء يغشى طائفة منكم بالتذكير يغشى صفة لنعاس في قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى، هكذا. وهذا هو معنى قوله يغشى أنس ويعملون دمشفى كثيري، ويعملون دمشفى في قوله تعالى والله يحيي ويميت والله بما يعملون بصير، قرأت هكذا للمشار إليهم بقوله ويعملون دمشفى وهم ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وقرأ باقي القراء والله بما تعملون بتاء الخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، وهذا سر من أسرار البلاغة، هكذا. دمشفى كثيري ضمن هنا في مدتمو شفا أري، ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله شفا أري وهم حمزة والكساء وخلف العاشر ونافع قرأوا بكسر الميم في قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، وأيضا ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون بكسر الميم، وقرأ باقي القراء بضم الميم متم في الموضعين هكذا. وهذا هو معنى قوله ويعملون دمشفى كثيري ضمن هنا في متم شفا أري. ثم قال بعد ذلك وحيث جاء صحب أتى، والمعنى أن المشار إليهم بكلمة صحب أتى وهم حفص وحمزة والكساء وخلف العاشر ونافع قرأوا بكسر الميم أينما وقعت في القرآن الكريم، مثال ذلك أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أفإن مت فهم الخالدون. هكذا أينما وقعت قرأوا بكسر الميم، وباقي القراء قرأوا بضم الميم في مثل أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما. ويقول الإنسان أإذا ما مت أفإن مت فهم الخالدون، وهذا هو معنى قوله وحيث جاء صحب أبى، وحيث جاء صحب أبى وفتح ضم يغلى، والضم حلى نصر دعم. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله حلى نصر دعم وهم أبو عمرو وعاصم وابن كثير قرأوا قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل بالبناء للفاعل أن يغل. ومعنى هذا والله أعلم أنه لا ينبغي ولا يجوز ولا يصح لنبي من الأنبياء أن يغل بحال من الأحوال، لأنهم معصومون من الله سبحانه وتعالى. وقرأ باقي القراء وما كان لنبي أن يغل بالبناء للمفعول، ومعنى هذا أنه لا يجوز لإنسان أن يقع منه غلول لنبي من الأنبياء أرسلهم الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. يغل والضم حلى نصر دعم، حلى نصر دعم. ثم قال بعد ذلك ويجمعون عالم ما قتلوا شد لدى قلف وبعد كفلوا. ومعنى هذا في قوله تعالى هو خير مما يجمعون قرأت هكذا بياء الغيبة للمشار إليه بالعين وهو حفص عن عاصم، وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب هو خير مما تجمعون، وهذا هو معنى قوله ويجمعون عالم ما قتلوا شد لدى قلف. والمعنى أن المشار إليه باللام وهو هشام عن ابن عامر قرأ لو أطاعونا ما قتلوا، وقرأ أيضا ما قتلوا، إذن له فيها التخفيف والتشديد ما قتلوا ما قتلوا. وهذا هو معنى قوله ويجمعون عالم ما قتلوا شد لدى قلف وبعد كفروا. وبعد كفروا يريد بذلك أن ابن عامر قرأ بالتشديد في قوله تعالى ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وهذا هو معنى قوله ويجمعون عالم ما قتلوا شد لدى خلف وبعد كفلوا. كالحج يريد بذلك أن ابن عامر أيضا قرأ بالتشديد في قوله تعالى ثم قتلوا أو ماتوا في سورة الحج، وهذا هو معنى قوله وبعد كفلوا كالحج. ولا خر ولا انعام دم كم، ولا خر ولا انعام دم كم. والمعنى أن المشار إليهما بقوله دم كم وهما ابن كثير وابن عامر قرأ بالتشديد في قوله تعالى قوله والآخر في قوله تعالى وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا بالتشديد لابن كثير وابن عامر. وأيضا في سورة الأنعام في قوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وهذا هو معنى قوله وبعد كفل كالحج والآخر ولا العام دم كم. وقلت يحسبن لام والمعنى أن المشار إليه باللام وهو هشام عن ابن عامر قرأ ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بياء الغيبة ولكن بخلف عنه, يعني له فيها وجهات, ولا يحسبن ولا تحسبن. والمعروف أن ابن عامر يقرأ بفتح السين وباقي القراء قرأوا بتاء الخطاب ولا تحسبن, وكل واحد منهم على أصله في كسر السين أو فتح السين عملا بقوله في سورة البقرة وجزمه مدى شفى ويحسب بفتح سين مستقبلا بفتح سين كذب في نص ثبت. ومعنى هذا أن الذي يقرأ بفتح السين في كلمة يحسبن أينما وقعت في القرآن الكريم المشار إليهم بقوله كذبوا في نص ثبت, وهم ابن عامر وحمزة وعاصم وأبو جعفر قرأوا بفتح السين وباقي القراء قرأوا بكسر السين في كلمة يحسبن أو تحسبن أينما وقعت في القرآن الكريم هكذا. وهذا هو معنى قوله وخلف يحسبن لام. ثم قال وخاضبا ذا الكفر والبخل ثمن وفرح ظهر كفى. والمعنى أن المشار إليه بالفاء وهو حمزة قرأ بتاء الخطاب في قوله تعالى لا تحسبن الذين كفروا, لا تحسبن الذين يبخلون, وباقي القراء قرأوا بياء الغيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة سورة آل عمران. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى وخاطبا ذا الكفر والبخل تلا وفرح ظهر كفى واكسر وأن الله رم يحزن في الكل ضمما مع كسر ضم أما الأنبياء ثما. ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء من ثمن وهو حمزة قرأ بالخطاب في قوله تعالى لا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم, لا تحسبن الذين يبخلون بما آتيهم الله من فضله, وباقي القراء قرأوا بياء الغيبة, وكل منهم على أصله في كسر السين وفتحها حسبما شرحت في سورة البقرة في قول ابن الجزري رحمه الله تعالى وجزمه مدى شفى ويحسب مستقبلا بفتح سين كتب في لفظ ثبت. وخاطبا ذا الكفر والبخل ثنا وفرح ظهر كفى. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله ظهر كفى وهم يعقوب وعاصم وحمزة والكسائي وخلق العاشر قرأوا أيضا بالخطاب في قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا, وقرأ باقي القراء بياء الغيبة لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا وكل منهم على أصله في كسر السين وفتحها. وفرح ظهر كفى واكسر وأن الله رم. والمعنى أن المشار إليه بالراء من رم وهو الكساء قرأ قوله تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين بكسر الهمزة على الاستئناف. وقرأ باقي القراء وأن الله بفتح الهمزة عطفا على قوله تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل واكسر وأن الله رم. يحزن في الكل ضمما مع كسر ضم أما لمبيا ثما. ومعنى هذا أن المشار إليه بالألف من أما وهو نافع قرأ بضم الياء وكسر الزاي في قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وكلمة يحزنك أو يحزنك أينما وقعت في القرآن الكريم مثال ذلك فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك كفرهم. وهكذا أينما وقعت مثال ذلك أيضا قال إني ليحزنني أن تذهبوا به. هكذا قرأ نافع في كلمة يحزن أينما وقعت من الفعل الرباعي أحزن. ولكنه استثنى موضع الأنبياء فقرأ فيه كجماعة القراء لا يحزنهم الفزع الأكبر بفتح الياء وضم الزاي. وأما أبو جعفر فقرأ في سورة الأنبياء لا يحزنهم الفزع الأكبر بضم الياء وكسر الزاي. وقرأ في باقي المواضع لا يحزن كالجماعة بفتح الياء وضم الزاي. وهذا هو معنى قوله واكسر وأن الله رم يحزن في الكل ضمما مع كسر ضم أما لمبيا ثما. يميد ضم افتح وشدده ضعا شفى معا يكتب يا وجهلا قتل ارفعوا يقول يا فز يعملوا حق وفي الزبر بالبا كملوا. وبالكتاب الخلف لز يبين ويكتمون حبر صف ويحتبن. يميد ضم افتح وشدده ضعا شفى معا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة شفى وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا حتى يميز الخبيث من الطيب. وأيضا في سورة الأنفال ليميز الله الخبيث من الطيب بضم الياء وفتح الميم وتشديد الياء الثانية من الفعل ميزة. وباقي القراء قرأوا حتى يميز الخبيث من الطيب ليميز الخبيث من الطيب من الفعل ماذا. وهذا هو معنى قوله يميز معا شفى شفى معا شفى معا. وهذا هو معنى قوله أيضا يميد ضم افتح وشدده ضعا شفى معا. يريد أن يعقوب وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا ليميز الله الخبيث من الطيب حتى يميز الخبيث من الطيب، وقرأ باقي القراء يميزا يكتب يا وجهلا قتل ارفعوا يقول يا فز. ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء من فز وهو حمزة قرأ بالبناء للمفعول سيكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ويقول ذوقوا عذاب الحريق بالياء. وبناء يكتب للمفعول هكذا قرأ حمزة. وقرأ باقي القراء بالبناء للفاعل نكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. يقول يا وجهلا سيكتب وجهلا قتل ارفعوا يقول يا فز يعمل حق، يعمل حق في قوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض والله بما يعملون خبير بياء الغيبة، للمشار إليهم بكلمة حق وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. وقرأ باقي القراء بما تعملون بتاء الخطاب، وهذا هو معنى الالتفات وهو سر من أسرار البلاغة. يعمل حق وفي الزبر بالبا كملوا وبالكتاب الخلف لز. والمعنى أن المشار إليه بالكاف من كملوا وهو ابن عامر قرأ وبالزبر بالباء لأنها كتبت هكذا في مصحف أهل الشام. وأما وبالكتاب فقد ورد فيها الخلف عن هشام وبالكتاب والكتاب. وأما ابن زكوان قرأ وبالزبر والكتاب، وهشام قرأ وبالكتاب، وقرأ أيضا في وجه آخر والكتاب كابن زكوان تماما. وفي الزبر بالبا كملوا وبالكتاب الخلف لز. يبينن يكتم حبر صف، والمعنى أن المشار إليهم بقوله حبر صف وهم ابن كثير وأبو عمرو وشعب عن عاصم قرأوا بياء الغيبة ليبيننه للناس ولا يكتمونه. وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه هكذا. ويحسبن غيب وضم الباء حبر قتلوا، حبر قتلوا. ويحسبن غيب وضم الباء حبر قتلوا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بكلمة حبر وهما ابن كثير وأبو عمرو قرأ فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب، بل قرأ ابن كثير فلا يحسبنهم بمفازة من العذاب. وقرأ باقي القراء فلا تحسبنهم بتاء الخطاب، وكل منهم على أصله في كسر السين وفتحها. يحسبنهم في قراءته ابن كثير وأبي عمرو أصلها يحسبوننهم، فحذفت إحدى النونات هكذا. وغيب وضم الباء حبر قتلوا، قدم وفي التوبة أخر يقتلوا شفا. والمعنى أن المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكسائي وخرف العاشر قرأوا وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا، قدموا كلمة قتلوا على كلمة قاتلوا. وأيضا في سورة التوبة فيقتلون ويقتلون، قدموا كذلك فيقتلون ويقتلون. والمعنى قاتل بعضهم وقتل البعض الآخر، فمن قتل فقد نال الشهادة، ومن قاتل ورجع سالما فقد رجع بأجر وغنيمة هكذا. وهذا هو معنى قوله ويحسبن. وغيب وضم الباء حبر قتلوا، قدم وفي التوبة أخر يقتلوا شفا. يغرنك الخفيف يحطمن، أو نرين يستخفن اذهبا. وقف بذا غص وثمر، شدد لكن الذين كالزمر. ومعنى هذا أن هذه الأفعال التي وردت في هذا البيت في قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أو نرينك في سورة الزخرف، ولا يستخفنك في سورة الروم، أو نذهبن بك. هكذا قرأ رويس عن يعقوب المشار إليه بالغين من قوله غص. ومعنى هذا أنه قرأ بنون التوكيد الخفيفة، وقرأ باقي القراء بتشديد النون على أنها نون التوكيد، نون التوكيد الثقيلة هكذا. وفي قوله تعالى فإما نذهبن بك قرأها رويس هكذا، وعند الوقف يقف عليها فإما نذهب يقف عليها بالألف نذهب على حد قوله تعالى لنستعى بالناصية، لنستعى في حال الوقف، وليكون من الصاغرين يقف عليها جميع القراء، وليكون بالألف. وهذه النون عندئذ تسمى نون شبيهة بالتنوين، ذلك لأن التنوين لا يدخل الأفعال، وإنما التنوين خاص بالأسماء. هكذا قرأ رويس عن يعقوب بتخفيف النون في هذه الأفعال التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. وثمر شدد لكن الذين كالزبر. ومعنى هذا أن المشار إليه بالثاء من ثمر وهو أبو جعفر قرأ في سورة آل عمران وفي سورة الزمر، لكن الذين اتقوا بتشديد النون مع الغنة بمقدار حركتين، وقرأ باقي القراء لكن الذين اتقوا بتخفيف النون على الاستدراك فقط، ولكن قرأ أبو جعفر لكن في السورتين بتشديد النون، وبهذا قد انتهى شرح فرش سورة آل عمران. والآن بتوفيق الله تعالى أبدأ في سورة النساء. يقول ابن الجذر رحمه الله تعالى في سورة النساء: تساءلون الخف كوف وجرورا، الأرحام فق واحدة رفع ترى، الأخرى مدى واقصر قياما كن أبا، وتحت كم يصلون ضم كم صبا، يوصي بفتح الصاد صدق فلن درى، ومعهم حفص في الأخرى قد قرى، لأمه في أم أمها كسر، ضما لدى الوصل رضا كذا الزمر، والنحل نور النجم والميم تبع فاش، وندخله مع الطلاق مع فوق يكفر ويعرب معه في، إنا فتحنا نونها عم وفي، لذان ذان ولذين تين شد مكن فذلك غنى داع حفد. شرح هذه الأبيات. يقول ابن الجذري رحمه الله تعالى: تساءلون الخف كوف وزرورا، الأرحام فق واحدة رفع ترى. ومعنى هذا أن الكوفيين وهم عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بحذف إحدى التاءين تساءلون، وكل منهم على أصله في مد المتصل وتوسطه. وقرأ باقي القراء بإدغام تاء التفاعل في السين فتقرأ بسين مشددة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وكل منهم أيضا على مد المتصل وتوسطه، على أصله في مد المتصل وتوسطه. وكلمة والأرحام قرأها حمزة مجرورة والأرحام عطفا على الضمير في قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به، أو على حرف جر حذف للعلم به هكذا والأرحام. وقرأ باقي القراء والأرحام بالنصب على معنى: واتقوا مخالفة الله تعالى، واتقوا قطيعة الأرحام هكذا. وهذا هو معنى قوله: تساءلون الخف، الخف كوف وزرورا، الأرحام فق واحدة رفع ترى. واحدة في قوله تعالى: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قرأ هكذا أبو جعفر برفع كلمة واحدة فواحدة على معنى أنها مبتدأ خبره فواحدة كافية، أو أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره فالمقنع واحدة، أو فاعل لفعل محذوف فتكفي واحدة. وقرأ باقي القراء فواحدة على معنى تختاروا أو أنكحوا واحدة. وقوله والأخرى مدى يريد بذلك قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، ومعنى هذا أن المشار إليهما بكلمة ندى وهما نافع وأبو جعفر قرأوا وإن كانت واحدة فلها النصف بالرفع على أن كان تامة تستغني بمرفوعها عن منصوبها. وقرأ باقي القراء بالنصب وإن كانت واحدة فلها النصف خبر كان على معنى وإن كانت الوارثة واحدة فلها النصف. الأخرى مدى واقصر قياما كن أبا وتحت كم، ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله كن أبا وهما نافع وابن عامر قرأوا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما بالقصر على أنها مصدر. وقرأ باقي القراء قياما مصدر قام، أي احفظوا ما تقوم به أبدانكم هكذا. وتحت كم، ومعنى هذا أن المشار إليه بالكاف من كم وهو ابن عامر قرأ أيضا قياما في سورة المائدة قياما، وباقي القراء قرأوا قياما في الموضعين هكذا. وهذا هو معنى قوله قيما كن أبا وتحت كم. يصلون ضم كم صبا، والمعنى أن المشار إليهما بقوله كم صبا وهما ابن عامر وشعبة عن عاصم قرأوا بالبناء للمفعول وسيصلون سعيرا. وقرأ باقي القراء بالبناء للفاعل وسيصلون سعيرا. ثم قال يوصي بفتح الصاد سفكفلا درى ومعهم حفص في الأخرى قد قرى، ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله صف كفلا درى وهم شعبة عن عاصم وابن عامر وابن كثير قرأوا يوصي بها أو دين في الموضعين. قرأوا بفتح الصاد يوصى بها أو دين في الموضعين، ووافقهم حفص أيضا على فتح الصاد في الموضع الثاني الذي بعده من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. أما شعبة وابن عامر وابن كثير قرأوا بفتح الصاد في الموضعين بالبناء للمفعول. وقرأ باقي القراء يوصي بها أو دين في الموضعين بالبناء للفاعل، وهذا هو معنى قوله يوصى بفتح الصاد سبكفلا درى ومعهم حفص في الأخرى قد قرى. ثم قال بعد ذلك لأمه في أم أمها كفر ضما لدى الوصل رضا كدى الزمر، والنحل نور النجم والميم تبع فاشن. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله رضا وهما حمزة والكسائي قرأ بكسر الهمزة في قوله تعالى فلأمه الثلث فلأمه السدس، وهكذا أيضا في أمها رسولا في سورة القصص في أم الكتاب في سورة الزخرف حالة الوصل. أما إذا وقف على كلمة في بدأ بالهمزة مضمومة أمها رسولا أو أم الكتاب، وهذا هو معنى قوله لأمه في أم أمها كثر ضما لدى الوصل رضا كذا الزمر. والمعنى أن كلمة أمهات في سورة الزمر وأيضا في قوله تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم في سورة النور، وأيضا في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم في سورة والنجم إذا هوي. قرأت أيضا بكسر الهمزة وفتح الميم للكساء أمهاتكم، وقرأت بكسر الهمزة والميم لحمزة فيقرأ هكذا أمهاتكم في سورة الزمر والنور والنحل والنجم إذا هوي. وهذا هو معنى قوله لأمه في أم أمها كثر ضما لدى الوصل رضا كذا الزمر، والنحل نور النجم والميم تبع فاشن. والمعنى أن المشار إليه بالفاء من فاشن وهو حمزة قرأ بكسر الهمزة والميم في كلمة أمهاتكم في هذه الصور التي وردت في هذا البيت. أما الكسائي فإنه يقرأ بكسر الهمزة، وهاتان لغتان في كلمة أم وكلمة أمها وكلمة أمهاتكم هكذا. ثم قال فاش وندخله مع الطلاق مع فوق يكفر ويعذب معه في إنا فتحنا نونها عما. والمعنى أن المشار إليهم بكلمة عما وهم نافع وابن عامر وأبو جعفر قرأوا بالنون في سورة النساء في قوله تعالى ندخله جنات بنون العظمة وأيضا ندخله نارا خالدا فيها، وفي سورة التطاقم والله أعلم.